شكله كتر السهر يا عمي عيني لم راجعت لدروس والله وافتكر كتر السهر يا ميمة لما راجعت لدروس ما عرفوا انه القلب بحبك ترى مهووس واسوح بفكاري من بعد

رمال وده Oh, صار احلى البوسه مين